الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي من روايته وحمله مع فضلة الشيخ أبو سعيد العيد بن أحمد الجزائري. والآن مع الشريط الثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ما زلنا في دراسة كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام أبي عمر ابن عبد البر المالكي الأندلسي رحمه الله تعالى، وقد درسنا في الدرسين الماضيين بعض الآيات وبعض الأحاديث في فضل طلب العلم، والآيات والأحاديث في فضل طلب العلم كثيرة، الأدلة كثيرة تصل إلى أكثر من 200 دليل كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي أول الباب، أول باب من هذا الكتاب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فقال: باب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري وابن عباس والحسين ابن علي وابن عمر وعلي بن أبي طالب وجابر ابن عبد الله رضي الله عنهم. وقد روى هذا الحديث وأخرجه جمع من أهل العلم في كتبهم، منهم ابن عدي في الكامل والطبراني والبيهقي في كتابه المدخل وفي كتابه شعب الإيمان، ورواه غيرهم. وهذا الحديث أسانيده ضعيفة، لكن بمجموع الطرق خاصة التي جاءت من رواية أنس ابن مالك رضي الله عنه، بمجموع هذه الطرق يصير الحديث حسنا، يصير الحديث حسنا. وبعض العلماء لم يكتفي بتحسين الحديث بل صححه، وهذا هو الراجح. فالحديث بمجموع طرقه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الحديث أيها الإخوة يفيد المسلم أن طلب العلم فريضة، أي يجب عليك يا مسلم أن تبذل الجهد وتبذل الوقت لكي تطلب العلم. طيب، ثم أخذ الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في بيان هذا الحديث وشرح هذا الحديث، وبين متى يكون العلم فرض عين، ومتى وما هي الأمور التي يجب على المسلم أن يطلبها؟ طيب، نقرأ ما قاله الإمام ابن عبد البر رحمه الله. قال أبو عمر: قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية، إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع، واختلفوا في تلخيص ذلك. والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه، نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له ولا شبه له ولا مثل له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خالق كل شيء وإليه يرجع كل شيء، المحيي المميت، الحي الذي لا يموت، عالم الغيب والشهادة هما عنده سواء، إلى آخره. ثم قال: والشهادة بأن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق، وأن البعث بعد الموت للمجازاة بالأعمال، والخلود في الآخرة لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة، ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير حق، وأن القرآن كلام الله وما فيه حق من عند الله، يلزم الإيمان بجميعه واستعمال محكمه، وأن الصلوات الخمس فريضة ويلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها. ثم ذكر الصيام، ثم ذكر الزكاة على من تجب عليه في كلام طويل، أختصره بما يلي. طيب، هنا نقول: العلم أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين، نشرح الآن خلاصة كلام الإمام ابن عبد البر وغيره من العلماء مما سقته من فوائد من كتب أخرى. العلم ينقسم إلى قسمين: علم ديني وعلم دنيوي. أضبط مليح المسألة، لأنك إذا فهمت هذه الأقسام التي وضعها العلماء راح يتبين لك كثير من الأمور وتتضح أمامك المشكلات وتستفيد وتستطيع أن تبرمج حياتك على وفق هذا التقسيم الجميل الذي تفضل به العلماء الأفاضل رحمهم الله تعالى. العلم ينقسم إلى قسمين: علم ديني وعلم دنيوي. وشن هو العلم الديني؟ تعريف العلم الديني وتعريف العلم الدنيوي. العلم الديني هو العلم الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة من التوحيد والعبادات والأخلاق وكيفية المعاملات والقصص التي جاءت في الكتاب والسنة، هذا هو العلم الديني. العلم الدنيوي وشن هو؟ العلم الدنيوي هو العلم الناتج عن اجتهادات الإنسان وتجاربه في الماديات، كعلم الطب والهندسة والصناعة والتجارة والزراعة والرياضيات والأعمال الإدارية والبناء وأمثال ذلك. هذا علم دنيوي. منين جاء هذا؟ جاء من اجتهادات الإنسان وتجاربه في الحياة، هذا العلم الدنيوي. طيب، متى يكون العلم فرض عين ومتى يكون فرض كفاية؟ قبل ذلك نحن نسمع آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأقوال العلماء من الصحابة وغيرهم يمدحون العلم ويثنون عليه. ما المقصود بالعلم الممدوح في الكتاب والسنة؟ اعلموا رحمكم الله أن العلم الممدوح في الكتاب والسنة هو علم الشرع، هو العلم بالشرع الإسلامي، وهو علم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. وهذا العلم هو من أجل العبادات وأفضل الطاعات. كي تسمع الآيات تمدح العلم وتحث الناس على العلم، تسمع الأحاديث فضل العلم خير من فضل العبادة إلى آخره، على طول لازم الذهن تاعك يروح إلى العلم. ماذا؟ العلم الشرعي، هذا هو الممدوح في الكتاب والسنة. وعلى ذلك أدلة كثيرة. ليس معنى هذا أن العلم الدنيوي في الإسلام ما عندوش قيمة، لا، عنده قيمة، عنده قيمة، لكن لابد أن نضع كل شيء في محله ومكانه. من الأدلة على أن المقصود بالعلم الممدوح في الكتاب والسنة هو العلم الشرعي قوله تعالى: وقل رب زدني علما. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: واضح الدلالة في فضل العلم. يعني هذه الآية، هذا النص واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد في شيء إلا من العلم، والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. انتهى من كتاب فتح الباري للحافظ بن حجر العسقلاني. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء الذي ذكرناه في حصة ماضية، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. هذا الحديث سبق معنا على أنه حديث صحيح. إذن الحديث هذا يبين أن الأنبياء ورثوا للناس ماذا؟ لم يورثوا لهم الرياضيات وعلم الطب والهندسة، لا، وإنما ورثوا لهم العلم الذي يعرفون به الله وكيف يعبدون الله وكيف يتعاملون بالمعاملات الشرعية. من الأدلة كذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري ومسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يبين وقتاش تكون الفتنة والضلال، لما يموت العلماء فالناس ماذا يفعلون؟ يتخذون، هم اللي يتخذوا، هم الذين ينصبون ناسا جهالا، فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون، هذوك اللي يفتوا يضلوا ويضلون غيرهم. إذن هذا دليل على أن العلم المقصود به علم الشريعة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن من أشراط الساعة، يعني من علامات الساعة، إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هذا كذلك رواه البخاري مسلم. من علامات الساعة أن يقل العلم. وش من العلم اللي يقل؟ احنا رانا نشوف العلم راه يزيد. وش هو العلم اللي راه يزيد؟ علم الرياضيات والتكنولوجيا والكمبيوتر كل يوم في ازدياد، لكن علم الشريعة نقص كثيرا عند الناس. إذن هذا دليل على أن المقصود بالعلم هو العلم ماذا؟ العلم الشرعي، أن يقل العلم ويظهر الجهل، يظهر يولي ظاهر باين، يظهر الجهل. تسمع إنسان يتكلم في الدين خاصة اليوم في القنوات الفضائية، تسمع العجب العجاب، تسمع العجب العجاب من الفتاوى والتطاول على الدين والتكلم باسم الدين، وهذاك الكلام أكثره خبط وخلط، خبط وخلط، ويظهر الزنا، يصير متفشي واضح باين. لأن يعني بعض الناس يقول هذا الشيء كان موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الفاحشة كانت موجودة، كانت موجودة لكن قليلة وغير ظاهرة، لكن يأتي زمان يظهر تصير ظاهرة ويتبجح بها الناس ويفتخرون بها. يفعل الإنسان هذه الفعلة ويأتي إلى أصحابه ويفتخر أمامهم كأنه فتح الأندلس أو فتح فلسطين، يفتخر يظهر. وتكثر النساء، تكثر النساء ويقل الرجال. لماذا؟ بسبب الولادات، الغالب تصير الإناث يولدنا أكثر، وبسبب الحروب والفتن فيموت الرجال ويقل الرجال وتكثر النساء. يجي وقت يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، هذا ما وصلناش إليه الآن، لكن سيأتي في زمان يصل إليه الناس، نسأل الله العافية. طيب، في المقابل عندنا حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين يدي الساعة، يعني من علامات الساعة، بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، الله أكبر، وقطع الأرحام وفشو القلم وظهور الشهادة بالزور وكتمان شهادة الحق. هذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد ورواه أحمد وغيرهما، وهو حديث صحيح. من علامات الساعة وش يصرى؟ تسليم الخاصة، يعني الإنسان يسلم غير اللي يعرفه، اللي يعرفه يسلم عليه، اللي ما يعرفوش ما يسلمش عليه. هذا كائن ولا ما كانش؟ ها؟ حتى أحيانا تمر على قوم تسلم عليهم فيرد عليك وتحس في طريقة الرد متعجب، تقول له السلام عليكم، سلام سلام، كان يقول شكون هذا، سلام كان هذا ولا ما كانش؟ سبحان الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة وأخبار بالغيب أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام ووقعت. فما بال بعض الناس تركوا هذا الدين وبدأوا يتبعون الديانات الأخرى؟ سبحان الله، يقول لك عيسى جاب المعجزات، والرسول ما جابش المعجزات. بعض الناس قالوا أنا كنت مسلم بصح هذا الإسلام ما دار لي والو، لكن لما دخل في النصرانية حسيت بالإطمئنان والراحة. إيه نعم، لأنك كنت مسلم جغرافي، سمعت مسلم جغرافي، ها؟ مسلم خاطر عايش في بلاد إسلامية بصح ما تعرفش الدين، ما تصليش، ما تقراش القرآن، ما تتعلمش العلم، ولذلك حسيت بفراغ. وهذا الفراغ لما جاهدك الناس الضلال ملأوه لك، لما ملؤوه حسيت براحة، لكن مش راحة حقيقية هذا. الآن لو ملأت هذا الفراغ بالرياضة فتحس بماذا؟ تحس براحة. فكثير من الناس الآن قال كان الدين هذا يا ما من بكري ما دار لي ولو، إيه ما يدير لك ولو، خطر أنت ما مارستش هذا الدين، ما تعلمتش هذا الدين، لو تعلمت وصليت وحافظت على الصلاة وأكثرت من ذكر الله وقراءة القرآن وتعلمت العلم الشرعي، الفراغ هذا يمتلئ بماذا؟ بالحق. فإذا لم يمتلئ بالحق امتلأ بماذا؟ بالباطل. فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأشياء لم تكن في عهده ووقعت الآن وقبل الآن، ألا يكفي هذا للتصديق بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ طيب، وفشو التجارة، انتشار التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. هذا كائن ولا ما كانش؟ يعني الرجل يدخل للدار يجيب معها كيس تاع دراهم يرميهم المرأة، أحسبي أحسبي ما عنديش الوقت، تعاونوا، فلان يسألك فلان ما يسألكش، كائن هذه ولا ما كانش؟ فشو التجارة، تنتشر التجارة. وقطع الأرحام، هذه مصيبة، قطع الأرحام. كاين ناس عنده عمته ما يزورهاش، خالته ما يزورهاش، عنده أخوه، يعيشون في بلدة واحدة، بل ممكن يعيشون في بيت واحد، في فيلا، فيلا واحدة. شحال عندك ما شفت أخوك؟ 3 شهور ما شفتوش، سبحان الله، من العيد للعيد، حتى العيد بعض الناس زادوا حرقوها ما كاش، سبحان الله. فلذلك أيها الإخوة، حذاري من قطع الأرحام، من قطعة الأرحام. وفشو القلم، هذا الشاهد من الحديث، فشو القلم يعني القلم ينتشر، يعني الناس كثير يقولوا يعرفوا يقرأوا ويكتبوا، هذا موجود ولا لا؟ المدارس، الحكومات في جميع العالم تنشط لمحو ماذا؟ الأمية، وهذا شيء طيب، حاجة مليحة، لكن في المقابل كي نشوفوا علم الشريعة قليل، يلا الرياضيات والفيزياء والهندسة أقرأ وأقرأ يا أولادي، منيح العلم منيح العلم، طيب، لكن بالجانب الآخر ما ننسوش ماذا؟ علم الشريعة. فإذا لما نأخذ الحديث هذا الأول والحديث هذا، يبان باللي المقصود بالحديث ويقل العلم ويظهر الجهل، المقصود بالعلم اللي يقل هو ماذا؟ علم الشريعة. كذلك من علامات الساعة، على كل حال كي يجينا حديث هكذا فيه فوائد معليش نشرحوها، لأنه بعض الشباب قال راك تخرج من الموضوع أحيانا، لا، الحديث كي يكون فيه فوائد نشرحه بعض الفوائد ونعود ونرجعه للموضوع. وظهور الشهادة بالزور، كاين الناس وش يدير؟ يقعد في بعض الأماكن والناس يحتاجوا إلى شهادة ويشهد بالزور بالدراهم، نسأل الله العافية، كم من حقوق ضاعت بهذه الشهادة. وكتمان شهادة الحق، يكتم شهادة الحق. إذن العلم الشرعي مهم جدا وهو الممدوح في الشريعة. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث فيه فضيلة العلم والتفقه، فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى، انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله مفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير، انتهى. إذن المقصود بالعلم الممدوح في الكتاب والسنة هو العلم ماذا؟ الشرعي. طيب والعلم الدنيوي مش مليح؟ العلم الدنيوي هو إذا كان نافعا فهو طيب، ولكنه سلاح ذو حدين، فإذا أعان على طاعة الله كان نافعا أولا، علم نافع، أما واحد يتعلم السحر، يتعلم التنجير، التنجيم اللي يسميوها اليوم علم ماذا؟ الأبراج، برج الأسد وبرج العقرب وبرج الجوزاء، ها هذا كله من التنجيم الذي لا يجوز سماعه ولا الإقرار به. بعض الناس يقول لك هذا علم، لا هذا علم لكن علم ماذا؟ علم باطل. أما إذا كان العلم النافع مثل الطب والهندسة إذا استعملت في الخير فهي خير، وأما إذا استعملت في الشر فهي ضارة ومذمومة. إذا هذا هو المقصود بالعلم في الإسلام. عرفنا إذن أيها الإخوة أن العلم ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين، العلم الديني والعلم الدنيوي. العلم الديني كله ممدوح وهو الذي جاء في الكتاب والسنة، وأما العلم الدنيوي فهو ممدوح إن كان نافعا واستعمل في الخير. عرفنا الآن؟ صح. الآن نجيو إلى حكم العلم، هل هو واجب لازم علينا قاع نتعلمه ولا كاين فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام السابق ماذا قال؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم. وش معناتها فريضة؟ يعني واجب، صح. لكن كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله في هذا الكتاب بين باللي العلم الديني والعلم بشكل عام منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. وش معناتها فرض عين؟ وش معناتها فرض كفاية؟ فرض عين يعني واجب على كل إنسان بعينه ونفسه وشخصه، لا يقوم غيره به. هذا وش معناتها فرض عين؟ كما صلاة الظهر تقدر تقول واحد أنا عيان اليوم صلي في بلاستي صلاة الظهر، ممكن؟ لا، لازم تتصلي. أما فرض كفاية إذا قام به جماعة سقط الوجوب، ها؟ ما تقولش على، كي تقول على ما تعطاها على رأسهم، عن، شوف اللغة العربية، سقط الوجوب عن الباقين. كما مثلا صلاة الجنازة، جابوا جنازة واحد قال أنا ما نصليش عليها أنا عندي صوالح وراح، وكاين الناس يصلوا عليها، معلش فرض كفاية إذا قام به جماعة سقط الوجوب عن الباقين. عرفنا؟ طيب، إذن العلم أيها الإخوة منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية بالنسبة لعلم الدين. إذن علم الدين كاين اللي لازم، كاين علوم لازم قاع نقراوها، الكبير الصغير الغني الفقير الطبيب الفلاح المدرس المرأة الرجل، لازم قاع كلنا نطلب هذا العلم الشرعي اللي هو فرض عين. وكاين علم ديني فرض كفاية، ماشي لازم كل المسلمين يقراوه، بعض المسلمين فقط. عرفنا الآن؟ نأتي إلى التفصيل. ما هو العلم الديني اللي هو فرض عين؟ العلم الديني اللي هو فرض عين ست علوم، احفظها جيدا. ست علوم لازم كلنا نقراوها، ما تقوليش أنا طبيب أنا خاطيني هذا الأمر، لا لازم تقراها، ولو طبيب أنا مهندس وش دخلني أنا، لازم تقراها. ستة من العلوم تاع الدين. باختصار هذه العلوم الستة يسموها العلماء الضروري من علم الدين، يعني لازم تقراه ضروري، لو كان تكون جاهله راك آثم وراك ملام تلام ومعاتب. ما هي هذه العلوم؟ كما قلنا هي ستة. أولا علم أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. مع الأسف كثير من المسلمين، جرب أنت كشنا قاعد في القهوة مثلا تشرب قهوة مع أصحابك في البيت مع قلهم لو سمحت أعطيني بركة أركان الإيمان، واحد يقول لك 7، واحد يقول لك 10، واحد يقول لك 4، ولا قالها لك في 6 في الغالب ما يجيبهاش مرتبة، يقول لك إيمان بالله واليوم الآخر، ومن بعد يجيب لك القدر، ومن بعد ينقز للهيه. خطر ما نقراوش، ما نهتموش بعلم الدين إلا من رحم ربي، نسأل الله أن يوفقنا للخير. العلم الديني علم التوحيد، توحد ربي سبحانه وتعالى، تعلم من هو الله، كما قال هنا ابن عبد البر: أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى واحد لا شريك له ولا مثيل له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خالق كل شيء. تقر في قلبك وتنطق بلسانك وتعمل بالجوارح تاعك، تعبد هذا الإله، اعترفت باللي هذا الإله وحده لا شريك له، ما عنده لا ولد ولا والد وما عنده شبيه، فاعترفت بهذا، عبده وحده لا شريك له. وتعرف شكون هي الملائكة باختصار. طبعا هذه العلوم الستة أيها الإخوة كن قروها كن تعلموها باختصار، بحيث ناخذ العلم الضروري الذي لا نحتاج بعده إلى توسع إلا لمن أراد. وكذلك إذا قلنا الأركان الستة: الإيمان بالله وملائكته. شكون هي؟ وش هي الملائكة؟ بزاف من الناس يظن بلي الملائكة بنات صغار عندهم جناحتين، خطر شافوها في التصويرة، هذوك اللي رسموا، شفتوا هذوك الرسوم الذين لا يخافون الله، يصوروا سيدنا إبراهيم راح يذبح سيدنا إسماعيل وجبريل جاب له خروف، شفتوا هذيك؟ هذه ما يجوزش، هذا حرام. إذن الملائكة ما همش إناث، لا يوصفون بذكور ولا إناث، هي أجسام نورانية مخلوقة من نور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ملائكة مخلوقة من نور، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون. واش مخلوقين؟ للعبادة، لطاعة الله. وش هي المهمة تاعهم؟ كل ملك عندهم مهمة، كاين ملائكة ربي خلقها باش تعس الشمس والقمر، كاين ملائكة خلقها للرياح، كاين ملائكة خلقها للأمطار، كاين ملائكة خلقها تساعد ملك الموت في قبض الأرواح، كاين ملائكة خاصة بالجنين في بطن أمه، كاين ملائكة تكتب الحسنات وملائكة تكتب، وهكذا ملائكة كثيرة مخلوقة للعباد بطاعة الله سبحانه وتعالى. إيمان بالله وملائكته وكتبه، الكتب التي أنزلها على الأنبياء ورسله، واليوم الآخر. وشنو هذا اليوم الآخر؟ بعض المسلمين وش يظن باللي يوم الآخر راح ينوض بالروح تاعو برك، الجسم يقولك ما دام كله التراب خلاص ما يعاودش ينوض، لا، تعاود تنوض بالجسم تاعك، هذا بالجسم تاعك، باللحم والدم والروح في جسمك، تنوض يوم القيامة للحساب والجزاء. والإيمان باش بالقدر خيره وشره، المكتوب اللي يسموه المكتوب، قضية المكتوب هذا بزاف من المسلمين مازال ما يعرفوهش، ولذلك تجد الأمراض النفسية، خاصة مثلا امرأة ما تزوجتش، تأخرت في الزواج، يجيها الوسواس، هل الزواج مكتوب ولا ماشي مكتوب وكذا. فلذلك لازم المسلم يعرف باختصار مسألة القضاء والقدر، مسألة القضاء والقدر. كذلك يعرف من بين ما يجب أن يعرفه من هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وش معنى لا إله إلا الله؟ بالزمن المسلمين يقول لك لا إله إلا الله يعني ما كانش كبير غير ربي، ما كانش قوي غير ربي، هذا غلط، هذا تفسير قاصر، تفسير ناقص. وش هو التفسير الصحيح؟ لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. الإله في اللغة العربية هو ماذا؟ المعبود، المعبود. إذن الإله هو المعبود، لا معبود بحق إلا الله. محمد رسول الله. شكون هو هذا رسول الله؟ لازم تعرف شوية عليه، وين زاد، وين تربى، وشنو هي بلاده. بزاف من الناس يقولوا محمد منين، يقول لك من السعودية. كيف السعودية؟ في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم السعودية منين؟ يقول لك مانيش عارف، قيل من المدينة ولا ما. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ولد وين؟ وين ولد؟ في مكة. من أي قبيلة هو؟ قبيلة قريش. يعني تعرف شوية شكون هو هذا الرسول، متى بعثه، في أي سن أوحى الله إليه. لما وصل سنه شحال؟ 40 سنة. علاه 40 سنة؟ لأن الإنسان يكمل العقل تاعه في 40 سنة. وهنا فائدة بين قوسين، الشباب اللي يطلبوا العلم الشرعي، يطلبوا العلم الشرعي ويجتهدوا وينشطوا، لكن عليهم أن يستفيدوا من تجارب الكبار في السن ورزانة الكبار في السن وعلم الكبار في السن. يا جماعة، الإنسان لما يكون في عمره 20 سنة وراح تجربوها يا شباب، إن شاء الله لما توصلوا تفوتوا 40 سنة قولوا والله غير صح واش كان يقول لنا. التفكير تاعك الآن ماشي كما التفكير تاعك بعد 40 سنة. التفكير تاعك في 20 سنة ولا في 30 سنة ماشي كما تولي في 40 سنة. بعد 40 سنة تولي تفكر به، تولي ثقيل، تركز، يروح عنك شدة الشباب وعنفوان الشباب والهجوم تاع الشباب. لذلك لابد حكمة الشيوخ مع قوة الشباب. إذا كان قوة الشباب بدون حكمة الشيوخ، أو حكمة الشيوخ بدون قوة الشباب، ما راحش نستفادوا. طيب، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام شحال عاش؟ بزاف من المسلمين ما يعرفش، ومع الأسف تصيب بعض الشباب يعرف اللاعب تاع كرة القدم وش يحب من ساندويتش، وش من الصباط اللي يحب، ماشي العمر تاعو. العمر تاعو يعرف شحال سجل من هدف، منين، من 18 ولا من 20 متر ولا يعرف. والرسول تاعك اللي لو كان تتبعه تكون من السعداء في الدنيا والآخرة. ما تعرفش هذا الرسول عليه الصلاة والسلام شحال كان عمره نهار بعثه ربي سبحانه وتعالى، شحال قعد في مكة وهو يدعو إلى الإسلام، شحال قعد؟ 13 سنة. ومن بعد انتقل إلى المدينة بقى فيها شحال؟ 10 سنوات. مات وعمره 63 سنة عليه الصلاة والسلام. ما هي أخلاقه بصورة مختصرة؟ شكون هم أولاده؟ شكون هم أعمامه؟ من الذي أسلم من أعمامه؟ وهكذا، يعني بصورة مختصرة، ماشي تفصل فيها. التفصيل هذا لناس آخرين، هذا تعرف. وتعرف عكس هذه الأمور، تعرف التوحيد وتعرف الشرك. وشن هو الشرك؟ بزاف من المسلمين الشرك عندهم وشن هو؟ كي يجي برك يديروا له صنم ويسجد له، هذا هو الشرك فقط. لا، هذا شرك، لكن الشرك أنواع. كاين الشرك والكفر بالكلام، ممكن الإنسان يكفر بكلمة، يسب ربي خرج من الدين، يستهزأ بالله يجيب نكتة بلاك على الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من الدين. بعض الناس يجيب بلاك على الإسلام، هاك خرجت من الدين، رد بالك، عاود ولي الدين. يجيب لي بلاك على الرسول عليه الصلاة والسلام، يجيب نكتة على ربي باش نضحك صحابي. لا، هذا هو. إذا تعرف التوحيد وضد التوحيد باش تحذر منه، وتعرف السنة باللي هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان ما تتبعوش رحت فيها، وتعرف العكس تاعها. وشنو هي البدعة؟ وشنو هي البدعة؟ البدعة وشنو هي؟ بزاف من الناس البدعة راهي مخلطة عندهم، كي تقول له بدعة يقول لك ما لا طيارة بدعة والسيارة بدعة. لا، البدعة في ماذا؟ في أمور الدين. أما أمور الدنيا معليش تخترع ما يفيد الناس. إذن هذا العلم، هذا واجب نتعلمه كلنا، الكبير والصغير. العلم الثاني علم العبادات الواجبة. كما قال أنا ابن عبد البر يتعلم العبادات وما تصح به هذه العبادات من طهارة، كيفاش تصلي، وقتاش يجوز لك تتيمم، وقتاش ما يجوز لك تتيمم، كيفاش، ما هي النجاسات باش تجتنبها. مثلا جيبوا على سبيل المثال باش نشوفوا بلي رانا مقصرين، الله يهدينا. تصيب الإنسان مثلا لما يدخل المرحاض ويستنجى بالماء، لما يخرج خلاص استنجى بالماء ويده نظيفة، لما يخرج ما يمسش حوايجه بيده، صح ولا لا؟ ما يمسش حتى يغسل صابون على يدك، نجسة، خاف لو كان يمس يعني يطلع يكفت على يده، يخاف باللي يده كي شمر على ساعده، يده كي مست الثوب معنى الثوب ولا ماذا؟ لا يا أخي، الله يهديك. إنسان يغسل بالصابون باش يزيد الرائحة فقط، أما الماء وحده يكفي، أو نحى ماذا؟ النجاسة. واضح؟ كان بعضنا شو يدير البيضة، حبة بيض باش يقليها، واش لازم يدير لها؟ يشللها. علاه؟ هذيك هي الذبيحة تاعها المستحى ولا الماء؟ غلط هذا، هو النجاسة كسر وقلي على طول، دير الزيت بسم الله. رأيتم أيها الإخوة؟ إذن يتعلم الإنسان وش هي النجاسات بصورة مختصرة باش تبعد عنها. كاين واحد العادة احنا عندنا خاصة الجزائريين، كي نجو خارجين من المسجد يرفدوا صبابطهم هيدا فوق الجبهة تحت، صح ولا لا؟ كاين هذا ولا لا؟ علاه؟ خطر يقول صباط لو كان يقيس الثوب تاع صاحبي راح فيها صلاة وباطلة ون... لا لا يا أخي. ولذلك هذا يرفدوا صبابطهم فوق رصانهم في الحج ولا في العمرة، كي الناس يخرجوا خارجين من المسجد النبوي ولا من مسجد الحرام، كيفاش تعرفوا جزائري كي يرفد هذا؟ الجناس كاع ما يرفدوش غير احنا ما شاء الله نخافوا من النجاسة. غلط يا اخي، ما ترفدش، خلي صباطك تحتك، ولا قال صاحبك الصباط راهو طاهر، ضربوا الريح وضربته الشمس، صح ولا لا؟ طيب هنا باش نعرفوا باللي عندنا تقصير، تقصير في تعلم الدين. طيب إذن علم العبادات الواجبة، كيف تصلي، كيف تصوم، والزكاة لازم تتعلم. لا، الزكاة تعرف باللي واجبة وهي من أركان الإسلام، بالصح إذا كان أنت فقير، فقير مش واجب عليك تتعلم ما تتخرج الزكاة، لا، لكن إذا كنت ذا مال ووجب في مالك الزكاة لازم تتعلم كيفاش تزكي، وقتاش تزكي، واش تزكي، لمن تزكي، تتعلم. رمضان قبل ما يجي رمضان تتعلم كيفاش تصوم، ماشي تصوم برك قالوا جاي سيدنا رمضان هيا نصوموا كيما يصوموا الناس، لا، تتعلم احكام الصيام باش تصوم كما صام النبي عليه الصلاة والسلام. الحج والعمرة، قبل ما تروح للحج والعمرة تعلم كيفاش تحج وكيفاش تعتمر، كيف تحج كيف تعتمر. كاين بزاف من الناس يروح للحج يتبع برك، شاف الناس راحوا يمين راح يمين، عودوا داروا اليسار دار يسار، غلط يا يعني. غلط، تعلم كيف تحج وكيف تعتمر. اذا ما رايح للحج والعمره يكفي ان تعرف باللي الحج والعمره ركن من اركان الاسلام، يكفي هذا. لكن اذا كنت رايح قبل ما تروح لازم تدير تدريب، ماشي تربص، تقولش تربص، تدريب، تمرين، دورة تدريبية على الحج والعمرة، كما تجري على التأشيرة وتجري على تذكرة السفر، اجري كذلك باش تتعلم كيفاش تحج وكيف تعتمر وكيف تزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، باش ما تديرش البدع اللي راهم يديروها بعض الناس. صح، هذه شحال، شحال هذا؟ اثنين، التوحيد وضده الشرك، والسنة وضدها البدعة، هذه واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتعلم أركان الإيمان، هذه واحدة، وتتعلم ما هي نواقض الإسلام. بزاف من الناس يقول لك أنا حبيت نتعلم نواقض الوضوء، جيد باش الإنسان ما يروحلوش الوضوء تاعه ويعرف كذلك تعلم نواقض الإسلام. الإسلام عنده نواقض، يعني الإسلام الدين تاعك الإيمان تاعك ممكن ينتقض. وش معنى يروح؟ باش ببعض الأقوال والأفعال أو بالشك أو بعقيدة فاسدة، لازم تتعلمها طبعا بصورة مختصرة. ثانيا علم العبادات الواجبة. ثالثا علم الحلال والحرام في المأكل والمشرب والملبس والهيئة وأنواع الكبائر حتى تجتنبها. المسلم لازم يعرف ما هو الحلال والحرام في الطعام والشراب. الخنزير حرام، الميتة حرام، وهكذا. يعني المحرمات في المأكل والمشرب قليلة بالنسبة للحلال. كذلك المشرب، وشنو هو اللي ما يجوز شربه؟ الخمر، السم، المخدرات، وهكذا. الملبس تتعلم وشنو اللي يجوز لك وشنو ما يجوز. بعض الشباب يكون لابس خاتم تاع ذهب، او ممكن حتى كبار في السن، يا اخي علاش تلبس؟ واش فيه؟ حرام ثاني؟ ايه حرام، نعم. ها هو هذا الدين تاع اصحاب الحي، انا ما نستعرش بها. يا اخي هذا قبل ما يجوا اصحاب الحي هذو اللي راك تهضر عليهم، هذا النبي عليه الصلاه والسلام حرم الذهب والحرير على ذكور الامه واحله لاناثها. انت برك ما تعلمتش. بعض الشباب يمشط التمشيطه ينحي، يعني يحلق بعض الراس ويترك بعضا. تقول له يا اخي هذا ما يجوز. انا ما يجوز، لا موضه دا افعلها رقم 10 تاع كره القدم. لا يا اخي ما يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، نهى عن القزع. طيب والهيئه، الهيئه تاعك، الهيئه تكون هيئه اسلاميه. بعض الناس يقولوا الاسلام ثاني يدخل روحه حتى في الشعر تاعنا. نعم، ايه كاين شعور حرام تنحيها، وكاين شعور واجب تنحيها. اللي واجب تنحيها وشن هي؟ الإبط، شعر الإبط، وشعر العانة اللي تحت السرة حول الذكر حول الفرج للذكور والإناث. بعض الناس يظن باللي الشعر هذا اللي تاع الإبط غير نسلي نحيوه رجال، لا لا يبقى هكذاك. غلط يا أخي. تجد بعض المسلمين خاصة مثلا يروحوا البحر، لما يرفع يده تشوف شعر كثير، ما يجوز يا أخي هذا، هذا لا يجوز. الهيئة هذه لازم نتعلموها، لازم نعرفها. اللي يسوق الطيارة لازم يعرف هذا الشيء، ما يقول أنا طيار، أنا وش دخلني، أنا نطير في الجو. ولو تطير في الجو تتعلم هذه الأمور. طيب وتتعلم كذلك أنواع الكبائر. وش هي الكبائر؟ السحر، تبعد عنه، السم، الرشوة. بعض الناس يقول لك خلينا نجربه السحر هذا، خلينا نروح عند الكاهن أو الكاهنة ونشوف وش يقول. لا ما تروحش عنده، ما تروحش. الكبائر كذلك الاستماع إلى الكفر، هذا من الكبائر. بعض الناس يقول معليش أنا عندي إيمان قوي، خليني نشوف قناة كذا الذين يدعون إلى النصرانية، نشوف وش كاين، أنا إنسان مثقف، أنا إنسان منفتح. لا لا ما يجوش، ما يجوش تسمع ولا تشوف إذاعة كذا وكذا التي تدعو إلى النصرانية. كم من إنسان راح فيها لأنه يرمولك الشبهات وأنت إنسان ماشي عالم، تسمعش، ما تجلس معه أصلا. هذه القناة هذه في التلفاز تاعك تنحيها قاع، ما كانش كانش ما تكونش هذه، بتخليش هذه القنوات المفسدة تفسد العقول والقلوب. الربا، وشن هو الربا؟ باش تبعد عنه طبعا بصورة مختصرة، صح. كذلك هذه ثالثا الآداب، الآداب، آداب السلام. كي تتلاقى مع إنسان أنت صغير هو كبير، شكون اللي يبدأ بالسلام؟ الصغير هو اللي يبدأ بالسلام، صح. من الآداب جيت خارج من مكان وإنسان داخل، شكون اللي يخلي المكان الآخر؟ ها؟ شكون اللي يخلي المكان ده؟ اللي راهو برا هو يخلي مكان اللي راهو خارج. شوف آداب. كيفاش تمشي في الشارع شي تمشي برك تقطع كي مثلا تقطع الطريق، تقطع الطريق تاع السيارات، ازرب في المشية تاعك ما تتكسلش. هذه التربية هذه اللي راهي منتشرة عند بعض الناس. يحكي لي احد الشباب قال كان يمشي مع صاحبه، جاو يقطعوا طريق بدا يتكسل، صاحبه قال له ازرب ازرب دوك، قال له بالعقل علينا واش بيك بالعقل خويا بالعقل، قال له طيب السيارات ممكن يقيس، قال له يقيسني والله غير نقتله. سبحان الله، الطريق تاع السيارات امشي روح، هذه من الاداب. يعني يمشي يتكسل في الطريق ولو كان تقيسه يضربك. سبحان الله، هذه لازم تعلموها الاداب. ديننا دين الاسلام دين نظام، مش دين فوضى. يعني بعض الناس ولا كي تشوفوا تشوف الفوضى، لا، المسلم لازم كي تشوفوا تشوف النظام والخير والهدوء والعلم. طيب مثلا عندنا في المسجد كي يجي داخل المسجد، يا اخي كاين اماكن وين نحطوا صبابط تاعنا ولا لا؟ لا لا لا، نحطوهم عند الباب، تجي داخل تحفر في صباط وتطيح على فمك. يا اخي نحي صباط، حط كاين اماكن وين نحطوا صبابط، علاه تحط لي هيه؟ واحد يعفر واحد يعفس على صباطك، ولو كان يعفس على صباطك يعفس على صباطي ولا غندير له كذا وكذا، ما تخلي صباطك ثم. هذا طيب. رابعا، تتعلم احكام الاسلام في الناس الذين تعاشرهم وتعيش معهم. هذه رابعا، الوالدين كيفاش تتعامل معهم، الزوجه، الاولاد، الاخوه، اخوانك يعني من النسب، الاقارب، الجيران، الاصحاب، الكبار، الصغار، الحكام. هذه لازم تعلموها بصوره مختصره. يعني كي تهضر مع باباك ماشي كيما تهضر مع صاحبك، كي تهضر مع الام تاعك تهضر معهم بكلام لين، ولما تتكلم مع صاحبك ممكن تاخذ حريتك في حدود. الجيران كذلك، اذا غلط معك الجار ماشي كيما يغلط معك واحد براني. اليوم عندنا كيف كيف، يغلط الجار ياخذهم كيف كيف، كي هو كي اللي بيني وبينه 60 كيلومتر. لا لا، الجار عنده معاملة خاصة في الدين، هذه لازم نتعلموها. صح. خامسا، أن تتعلم حكم الإسلام في ميدان عملك وحرفتك وكسب المال. أنت تاجر، تعلم حكم الإسلام في التجارة باش ما تاكلش الحرام. أنت مهندس، تعلم حكم الإسلام في الهندسة باش ما تديرش تصميمات مخالفة للشريعة الإسلامية. بعض الناس يقولك أوه ثاني فيها هندسة ثانية، إيه فيها. نعم، مثلا العداد تاع الكهرباء كي تدير تصميم العداد تاع الكهرباء، والعداد العداد يعني كونتور بالفرنسية، العداد تاع الكهرباء والعداد تاع الماء وين تركبه، وين تحط له مكان تاع وين؟ ها، خارج الدار، بحيث لما يجي القارئ الذي يقرأ العداد ما يحتاج يطبطب على الدار، وممكن تفتح له المرأة، تفتح له الباب وتكون هي وحدها، وممكن تحدث مشكلات. ها برا يجي يقرأ العداد ويروح. صح ولا لا؟ شوفوا مثلا الغربيون فرنسا، مثلا لما بنت بنايات هنا كثير منها العداد وين؟ داخل المطبخ، وبعضها داخل غرفة النوم. الله أكبر، داخل غرفة النوم، سبحان الله. على خطر ما عندهمش حلال وحرام، كيف كيف يا الله كل شيء حلال، نحن لا. إذا مهندس، طبيب، تتعلم حكم الإسلام في طبك حتى لا تداوي الناس بما يخالف الشريعة، وهكذا. صح. كذلك آخر نقطة وبها نختم، علم اللغة العربية، هذه سادسا، تتعلم من اللغة العربية قدرا ونصيبا تصح به صلاتك وتفهم دينك. تعلم اللغة العربية، مش تتعلمها بتوسع تولي انت كما سيبويه ولا ابن مالك، لا، المقصود تتعلم من اللغة العربية باش كي تصلي تقول الله أكبر، ما تقولش ديو إيغران. لو كان تقول ديو إيغران باللغة الفرنسية صلاتك باطلة، لازم تقول ماذا؟ الله أكبر. لازم باش تقرا الفاتحة هذه اللغة لازم تتعلمها، سواء كنت عربي ولا ماشي عربي. بعض الناس يقول أنا ماشي عربي، أنا معليش ماشي عربي، واش تكون ده باكستاني اندونيسي، معليش خليك اندونيسي مش مشكلة، لكن تعلم من اللغة العربية ما تفهم به دينك وتصح به صلاتك. ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نأخذ بعض الشرح لهذا. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.